مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن غيرني. ها هي أيام رمضان تتفلت يوما بعد الآخر، وما هي إلا أيام قليلة حتى تهل علينا العشر الأواخر من رمضان. قال الإمام الزهري عليه رحمة الله: عجبا للمسلمين تركوا الاعتكاف، رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما تركه منذ أن قدم المدينة حتى قبضه الله عز وجل. في هذه الحلقة يسعدنا ويشرفنا أن يكون ضيفي وضيفكم في هذا اللقاء الداعية الميداني فضيلة الشيخ الدكتور حازم شومان، فأهلا ومرحبا بك. أهلا وسهلا، حياكم الله، ربنا يحفظك، كل العام أنتم بخير. الله يكرمك، جزاك الله. رمضان سريع التفلت، سبحان الله العظيم، سبحان الله. ربنا يجعل لنا أعظم حظ ونصيب وقسم من رضا الله عن عباده في رمضان يا رب العالمين، ويختم لنا رمضان بخير يا رب. فأو إلى الكهف. فأقول الكهف، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني قضية الاعتكاف قضية خطيرة جدا، يعني أنا عايزك تتخيل معايا كده يا سمر، وإحنا بنسجل البرنامج جالك دعوة من ملك السعودية للإقامة 10 أيام في القصر الملكي في الرياض. يا خلاص الله. وانت بقيت مخير ما بين احنا نكمل القرآن غيرني وما بين وما بين هذه الدعوة. والبرنامج يعني مش هيطير، يعني البرنامج مش هيطير. فلو حد مننا اخوان فاضل يعني جاله دعوة 10 ايام في قصر ملكي او قصر رئاسي، هيبقى دعوة يعني هيحتفي بها جدا ويفرح بها جدا. طب انت جاي لك دعوة دلوقتي 10 ايام في جوار الله، 10 ايام في جوار ملك الملك، اللي هو الاعتكاف. الاعتكاف، واللي بيقول انا ما عنديش وقت، ما عندكش وقت للجنة، ما عندكش وقت لجوار الله سبحانه وتعالى، عندك ايه اهم من الجنة؟ فيعني فاؤه الى الكهف. الموفق من وفقه الله. الموفق من وفقه. ابدأ معك بطرفة. تفضل. احد اصحاب شركة السياحة ذهب الى امرأة عجوز فقيرة وقال لها: اخيرك بين امرين، اما ان تذهبي الى العمرة معنا او ان ازوجك. قالت له: يا ابن الكعبة هطير. جوزني الاول. فاؤه الى الكهف. الاعتكاف الاول يا شيخنا الكريم معناه ايه؟ هو الاعتكاف عكوف على عبادة الله سبحانه وتعالى. يعني انسان 10 ايام ساب كل حاجة لاجل الله سبحانه وتعالى. يعني احنا في يوم صيام عشان سبت طعامك وشرابك وشهوتك لاجل الله، ربنا قال: الا الصوم فانه لي وانا اجزي به. امال اللي ساب 10 ايام كل حاجة عشان ربنا، يبقى عند ربنا ايه؟ شاء عند الله ايه؟ يعني تخيل واحد مثلا عنده التهاب رئوي وبيموت والمستشفى جنبه وعربية العفو واقفة قدام البيت، انت مستني على نفسك ليه؟ يعني انت هتروح تقعد في عناية مركزة 10 ايام وهترجع انسان سليم تماما. بالظبط ده الاعتكاف، ICU، عناية مركزة للقلب وللنفس وللفطرة، يرجع الانسان بعدها عامل ريستارت في ايمانه وفطرته وفي نفسيته. ففرصة عظيمة جدا. بعض الشباب يا شيخنا الكريم لما نتكلم معهم عن الاعتكاف يقول لك: انا والله بحكم عملي ما اقدرش ان انا اعتكف 10 ايام كاملة لا اخرج منها من المسجد. هل هذا يعني يكون داعي بالنسبة له انه ما يعتكفش خالص، ولا يروح قدر المستطاع والله يمكن يعني اطول فترة ممكنة في المسجد؟ عبادة التضحية هي احب عبادة الى الله سبحانه وتعالى. نعم. ولكن افرض انت ظروفك يعني لا تستطيع، خلاص اعتكاف جزئي، يعني افطر في بيتك وتعالى من بعد المغرب وامشي جلسة الضحى. يعني اقضي الليل بحيث انك انت لا تضيع فضيلة ليلة القدر، لان الاعتكاف اساسا عشان ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر، 1000 رمضان، ليلة احسن من 1000 رمضان، نهاره صيام وليله قيام من العشاء للفجر، خير من 1000 شهر، يعني 83 سنة، يعني قرن من الزمان يتحط في صحيفتك. اذا ما لا يدرك جله لا يدرك كله. لا ابدا. إيه؟ نعم. العقلانية بقى. تمام. العقلانية. اجهز نفسي ازاي بقى للعشر الاواخر يعني عشان ادخل في موضوع الاعتكاف، واجهز نفسي بقى للطاعة؟ هو اول تجهيز ان انا ادرك انا هعمل ايه، ان انا ادرك الاعتكاف ده ايه. يعني لما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول سبعة يظلهم الله بظله يوم لا ظل الا ظله، يعني ايه سبعة؟ يعني في الحشر الناس واقفه في ارض المحشر دماغها بتغلي من الشمس اللي على بعد ميل من الرؤوس، والموقف مهيب، مفيش غير مقصوره ملكيه واحده بس في ارض المحشر كلها اللي هي ظل عرش الله. فالناس اللي في ظل عرش الله هي ديت الوحيده اللي قادره تعيش في هذا الموقف المهيب. انت واقف في عز الظهر مستني ميكروباص او مواصله على المحطه، وواحد صاحبك معدي في عربيه مكيفه والازاز مشبر من كتر التكييف اللي جوه، فانت بتقول ايه؟ يعني دي الناس اللي عايشة. تخيل بقى واحد واقف في ارض المحشر تحت شمس المحشر وبيبص الواحد في ظل عرش الله هيقول عليه ايه؟ يعني الله. هيندم عليه قد ايه؟ نعم. فسبعة لظلهم الله بظله. شوف الاعتكاف لوحده بيجيب لك كم سبب من السبعة. شاب نشأ في عبادة الله. يبقى شاب وبينشأ في عبادة الله. رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. وانت عاد في الخباء بتاعك وانفعلت بالقرآن وبكيت. رجلان تحب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. الحب في الله اللي بينشأ فيه الاعتكاف. رجل قلبه معلق بالمساجد. ده انت سبت الدنيا كلها عشان المسجد. اربع اسباب من سبع اسباب للوقوف في ظل عرش الله تحقق بالاعتكاف. شاء الله. يعني الاعتكاف ده كنز. نعم. زي ما النبي عليه الصلاة والسلام زي ما ربنا سبحانه وتعالى بيقول فأووا الى الكهف. قصة اصحاب الكهف فأووا الى الكهف. لما جاء الايواء الى الكهف القصة اللي بعدها كان صاحب الجنتين منطلق في الدعوة. القصة اللي بعدها موسى منطلق في العلم. القصة اللي بعدها ذو القرنين منطلق في الجهاد. يبقى الانطلاق في الدعوة والعلم والجهاد الانطلاق في الدين جاء بعد فأووا الى الكهف. نعم. عشان كده الصورة اسمها صورة الكهف. مش اسمها سورة الخضر، مش اسمها سورة ذو القرنين، اسمها سورة الكهف. ليه؟ لأن ده الحضانة اللي هيخرج منها الفتح. ده الحضانة. عشان كده مؤمن قال ياسين ربنا قال وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. كان في أقصى المدينة بيتربى. لما نزل الواقع عمل بطولة ربنا خلدها في القرآن. فأنت الوقت لو أويت إلى كهف الاعتكاف ستنطلق منه بعد هذا إلى كل البطولات في الدين. نعم. آووا إلى الله أو أما الثاني فآوى إلى الله فآواه الله. نعم. الاعتكاف معسكر إيواء ربنا. طيب دكتور حازم من خلال خبرتك في تنظيم الاعتكافات طوال الفترة الماضية مع الشباب، شايف أنا كشاب لما أروح أدور على مسجد اعتكف فيه أو صحبة اعتكف فيها أختارها إزاي؟ يعني للأسف بيحصل مهازل في الاعتكاف في كثير من المساجد. لازم يكون اعتكاف في مربي. نعم. لازم يكون اعتكاف له إدارة. يعني الاعتكاف ده عمل ايماني، فلازم اعمالنا الدينيه تكون منظمه جدا. ما ينفعش اهل الدنيا يديروا اعمالهم واهل الدين لا يديروا اعمالهم. واهم حاجه يكون في مربي. زي العمره، ما تطلعش عمره ما فيش فيها داعيه، لانك انت هتروح يعني بعد يومين هتزهق. رجعونا بقى يا جماعه. انما عمره فيها داعيه يفهمك قيمه كل شيء وقيمه كل عباده وقيمه كل ساعه وقيمه كل لحظه. فهكذا الاعتكاف. الاعتكاف ده ممكن يقلب حياه ناس. انا شفت شباب حياتهم اتقلبت في الاعتكاف. 10 ايام مفيش عاده سريه، 10 ايام مفيش تدخين سجاير، 10 ايام مفيش مواقع وحشه، 10 ايام مفيش كليبات ولا اغاني ولا اطلاق بصر ولا رؤيه متبرجات. 10 ايام في كنف الله. شاب بيخرج مغسول. والثمرة السلطانية للاعتكاف اللي أخطر كمان من ثمرة الـ يعني 10 أيام بينقلبوا في حياة الإنسان، اللي هي ثمرة الصحبة الصالحة. لأن الصالحين بينزلوا يعتكفهم. خلاصة صالحي الزمان بينزلوا يعتكفوا في المساجد. فانت قدامك فرصة ان تتعرف على اصلح خلق الله في هذه الايام ان شاء الله. فانت الوقت ده مش سوق، ده مش سوق مثلا عربيات. العربية مثلا الجاجوار مثلا بألف جنيه، ما هو سوق موبايلات. الموبايل مثلا اللي ما حصلش بقى ولا الايفون مثلا بمية جنيه. ده سوق صحبة صالحة. انت لو نزلت ممكن واحد بس يرفعك في 10 دقايق 10 سنين. تمام. يبقى فالاعتكاف ده عشان كده. طب الاعتكاف يا شيخنا محتاج تنظيم وقت، لان يعني للاسف انت عارف بعد انتشار الموبايلات والواتس واللاب والايباد والانترنت اصبح الشباب بياخدوا وقت طويل حتى داخل الاعتكاف في موضوع الفيسبوك وغير ذلك. ما هو هيدخل الاعتكاف ومعاه بقى الماسنجر بتاعه ومعاه كل حاجه ومعاه الجيميل بتاعه ان شاء الله باذن الله. الموبايل بقى فيه كل حاجه يعني. لا لا لا، الاعتكاف هو عقوف. نعم. عقوف على طاعه الله خلاص، وانقطاع عن الدنيا. هتدخل بالموبايل بتاعك في الاعتكاف. انت ممكن مثلا يعني لو في ظروف ضروريه تفتح الموبايل بتاعك بعد الفطار مثلا 10 دقايق تطمن على اهلك. تمام. ويطمنوا عليك. انما انك انت تقول لي، وده كمان يعني شيء يعني ايه ممكن يفسد الاعتكاف كمان. صحيح. يعني ده ممكن يبقى فيه، ولكن ده لو شيء ضروري. انما انك تقول لي انك فتح التليفون وكل شويه يجي لك بقى تنبيه واتس وتنبيه فيس ماسنجر وتنبيه، لا مش هينفع الكلام ده طبعا. الاعتكاف ده اعتكاف القرآن غيرت. ده عقوف مع القرآن، عقوف مع كتاب الله. لان دايما الاعتكاف كان بيبقى سبب الاصطفاء في حياة الصالحين. النبي لما اعتكف في غار حراء على عبادة الله، الله ربنا نزله جبريل. نعم. سيدة مريم مذكور في الكتاب، مريم اذ انتبذت من اهلها مكانا شرقيا سابت الدنيا كلها فاتخذت من دونهم حجابا. ما ده الاعتكاف. فارسلنا اليها روحنا. جه الاصطفاء من الله. فالاعتكاف ده بداية الاصطفاء من الله. ما تضيعش على نفسك هذه الفرصة. انت في جوار الله. نعم. كيف تلتفت عن الله فأنا يصرفون. فيعني لازم يجب ان ندرك ان انت دي ميشن 10 ايام. لو انت نجحت فيها انت لا تتخيل كميه الثمار اللي انت هتخرج بيها. الرسول عليه الصلاه والسلام يقول صلى الله عليه وسلم ان للمساجد اوتادا هم اوتادها. لما اقول لك الاستوديو ده له عواميد، فانت تقول لي ايه عواميد؟ اه العمود ده والعمود ده. اقول لك لا، هم اوتادوها مش العواميد الصخريه. ده في عمود اسمه شيخ امين الانصاري، وفي عمود اسمه شيخ مصعد انور، وفي عمود ده العواميد اللي هم الدعاه اللي الدعوه ربنا سبحانه وتعالى جعلهم عواميد فيها. نعم. فالرسول بيقول لك ان المساجد اوتادا هم اوتادوها، اللي هم العباد اللي قاعدين في المسجد عبود ربنا، لهم جلساء من الملائكه. الملائكه قاعده 10 ايام معتكفه معاك، اذا غابوا سالوا عنهم. يعني انت مثلا في جلسه الضحى كل يوم في المسجد غبت، الملك تسال عنك وراح فين. واذا كانوا مرضى عادوهم، ده مريض يا الله في البيت. واذا كانوا في حاجه اعانوهم، لا ده في المرور مثلا وفي موظف مثلا تعبه ومبهدله، تجد فجاه كرامات وتيسيرات واخذ بالقلوب اليك. ايه اللي حصل؟ ربنا ارسل لك مدد من الملائكه، خيرات عظيمه. كل ده بسبب ايه؟ هم اوتادوها بسبب المكث في بيوت الله للعباده ان شاء الله، بسبب انك انت قعدت في في في ما توطن. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما توطن عبد المساجد للصلاه والذكر الا تبشبش الله اليه كما يتبشبش اهل الغائب بغائب اذا قدم عليه. نعم. ما توطن، توطن ده يعني وطن. مساجد دي وطننا، امال الدنيا دي ارض الغربه، الجنه وطننا. فلا يوجد وطن زي الجنه في الارض الا المساجد. فما توطن عبد المساجد للصلاه والذكر، رجعت لوطنك تاني، الا تبشبش الله عليه. ربنا بيفرح بيك، وربنا بيضحك اليك، وربنا بيرفعك. انت في عطاء مستمر، انت عاكف وتركت الدنيا، الله في قضاء حوائجك بره الاعتكاف، والله ييسر امورك بره الاعتكاف اكتر من لو كنت انت موجود، والفتح متنزل وعداد الحسنات متنزل عليك طول ما انت عاكف. طب يا شيخنا، في برنامج الاعتكاف بعباره بس عن ان انا الصلاه والقران، ولا في برامج زي دروس علميه، في لقاءات بيننا وبين الاخوه، الوضع بيكون عامل ازاي؟ والله احنا يعني فضل ومنه الله سبحانه وتعالى، يعني احنا جربنا تقريبا معظم انظمه الاعتكافات. تمام. جربنا الاعتكاف التربوي اللي هو بيبقى دروس تربويه بالليل، التهجد بصوره الاخوه بتصلي بيها وبعد كده تتشرح بصوره واحده، صوره واحده مثلا سوره مريم اخوه تصلي بيها وبعد كده تتشرح ان شاء الله، وبعد كده مثلا اشرحها او اي حد بقى يشرح. تتشرح بعد الصلاه ولا اثناء التهجد؟ بعد الصلاه. نعم. وبعد كده نصلي بيها تاني بعد ما فهمتها، يا ترى فهم القران فرق قد ايه. نعم. فمثلا عشنا اعتكافات بالمنظر ده، ان ان بنعيش مثلا اليوم مع جزء يتشرح بعد الفجر، ويتقري النهار، ويتصلى بيه في التراويح، ويتشرح آية منه أو آيات منه في التهجد، وهكذا، بحيث إن إيه يعني الاعتكاف اللي فيه عكوف على القرآن ده أعظم أنواع الاعتكاف. تمام. طب لو نصيحة تنصحها للقائمين على الاعتكاف، إدارة الاعتكاف، حتى يتجنبوا أي شيء فيه مشاكل وهزليات داخل الاعتكاف، يعملوا إيه؟ والله ما هي مسألة وجود داعية ووجود نظام إداري يشارط عليه الناس إن ده نظام يا جماعة، يجب أن تحترموا هذا النظام. نعم. ويتفهم لهم نوع الاعتكاف ده إيه. يعني الاعتكاف ده اعتكاف تربوي قرآني، القرآن غيرني، هنعتكف على القرآن، على فهمه ومدرسته وإيه وتلاوته ليل نهار ليل نهار. نظام النوم محدود، الخباء بتاع النوم لا يفتح الا من الساعه كذا للساعه كذا ومن الساعه كذا للساعه كذا. المتضرر ما يجيش يعتكف معانا، لازم جديه. الصف الاولاني من قبل الفريضه كله مليان، لازم يكون في جديه، ولان في شباب جديد جاي مقبل وبنات جديده جايه مقبله، هيبقى في درس بين التراويحتين مثلا في التراويح درس شبابي. تمام. بحيث ان احنا برضو نراعي الشباب. فما فيش مانع من الاخوه المعتكفين انهم لو شافوا حد جديد يتعرفوا عليه من باب تاليف القلوب. انما دون ان يفسد عليهم برنامج الاعتكاف او العكوف على القران. الاعتكافات حياه. نعم. الاعتكاف ده حياه، الاعتكاف ده فرصه. الجلسات الجانبيه اللي بتكتب في الاعتكافات هي كده ولا افساد للاعتكاف. نعم. ده انت لو خرجت من خبائك او من مكان عبادتك، رحت تجيب مخده مثلا تريح عليها او حاجه. خبائك تقصد بيه مكان النوم؟ لا، في خباء مكان العباده. في اعتكافات فيها خباء لمكان العباده. تمام. او مكان العباده بتاعك في المسجد. لا ما تتكلمش، اصبر بقى، اصبر نفسك بقى. يعني ده 10 ايام ميشن امبوسيبل تربيه، 10 ايام تربيه، 10 ايام عكوف على القران، وسترى الثمره بعدها. لا تتخيل الثمره. يعني لما النبي عليه الصلاه والسلام في القران والسنه، يعني لما تيجي تلاقي مثلا ايه حديث اسقى حديقه فلان، امر الاستحابه، يا استحابه عارفه فلان من علان. لما مثلا النمل: يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان. هو النمل عارف سليمان من احمد من عمر من حزم؟ هو النمل عارف. لما تيجي مثلا تلاقي مثلا يوشع لما يقول للشمس انت مأمورة وانا مأمور، هو الشمس عارفه يوشع من موسى من. لما تيجي تلاقي: يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم، يا نار عارفه ابراهيم من اسماعيل. ايه اللي خلى الكائنات دي عارفه الصالحين؟ عبادتهم لله. نعم. عبادتهم لله. عشان كده النقطه الخطيره جدا، احنا داخلين لاعتكاف نفوز بليله القدر، داخلين نفوز بقرن من الزمان هيتحط في صحيفتك لم تفطر فيه يوم ولم تنم فيه ليله من العباده. يعني لو واحد في ثوره 1919 دخل الجامع قاعد معتكف من ثورة 1919 لحد النهاردة لا يخرج من المسجد، لم يفطر يوم، لم ينم ليلة في قيام الليل، انت بليلة القدر لو ادركتها السنة دي تسبقه. الله خير من 1000 شهر. نعم. سبقت قرن من الزمان في العبادة. اتحراها في العشر الاواخر ولا بركز في يوم معين ويوم 27 زمان؟ ما فيش الكلام ده. هو ليلة القدر ب 83 سنة. لا تعتبر انها ليلة ب 83 سنة ولا اضع عليك. اعتبر انهم 10 ليالي كل ليلة ب 8 سنين ونص. جميل. يبقى لان الموضوع لان ثبت كل ليالي العشر الاواخر ثبت فيها انها قد تكون ليلة القدر. كل ليالي العشر الاواخر. يعني وان شاء الله باذن الله هذه الدروس طبعا بنديها دائما في الاعتكافات وبنركز على للناس ان كل ليالي ليالي تنافسية. اوعى تنشن. النشنجي اللي بينشن في ليلة الامتحان ممكن ينجح انما لا يمكن يتفوق. ليلة القدر ده عايزه انسان متفوق. احد الشباب كان ليلة يعني قال يعني ليلة القدر ايه زمانها عدت او كده او كان قال ليلة تقريبا كانت ليلة 23 حاجة زي كده يعني قال الليلة دي اللي ممكن تكون ليلة القدر. خلاص فنام ولم يصلي حتى وتر في هذه الليلة. بيستطلع الشمس بعد جلسة الضحى لقاها بيضاء لا شعاع لها. الشاب قال يا دي المصيبه كان هيجيله انهيار طبعا. يعني طلعت ليله القدر وهو يعني غير طيب. متبلى شيخنا الكريم ايضا بعض الامور التي نطوف عليها في الاعتكاف بعض الاخوه بيحب يجيب اولاده معاه بحيث يدربهم على الاعتكاف احيانا الامر ده بيحصل فيه مهازل فحضرتك شايف ان الولد من سن كام سنه يكون موجود في الاعتكاف هي القضيه يعني مش عشان يدرب يعني في طفل عنده 5 سنين وقالوا عارفين يسيطروا عليه تمام وفي طفل عنده 15 سنه وممكن يفسد 5 اعتكافات الله هو طفل عنده 12 سنه ممكن يفسد 5 طيب بعض الزوجات قضيه الا يؤذي المعتكفين نعم بعض الزوجات ايضا بيشتكوا ان ازواجهم لا يسمحوا لهم بالاعتكاف لا الستات تعتكف اعتكاف يعني حضرتك مع اعتكاف الاخوات سلام ترك زوجها ان شاء الله زوجتي تعتكف معايا ان شاء الله باذن الله يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ترك زوجته اعتكف في واحدة من الصحابيات كان عندها نزيف لدرجة كانوا يضعون الطست تحتها وهي تصلي من كتر الاستحاضة والنزيف اللي عندها بتموت يعني حالة عناية مركزة يعني حالة مستشفى حالة ادميشن واحدة تدخل المستشفى وصممت ان تعتكف وكانوا يضعون الطست تحتها حتى اذا نزفت نزل الدم في هذا الايه زي الطشت ده او الطست ده يعني الاعتكاف ده حياة او موت يا جماعة اثروا ايه على الاسرة يا دكتور حازم اثروا على الاسره الاعتكاف اثروا على كل حاجه في الحياه لا سيما الزوجين لما يعتكفوا مع بعض لما يبقى المراه عابده لله نعم. جوزها يجي ينطلق في الدين مش هتشده لورا وتقول له لا او المراه جوزها معتكفه يعني الجو التعبد النبي كان بيعتكف وزوجته جنبه صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام يعني لازم ناخد بيوتنا معانا واحنا منطلقين الى الله ما نعم. ننساش بيوتنا ابدا لان دي فرصه يعني 10 ايام في جوار الله ما هيش حاجه سهله 10 ايام في جوار الله ما هيش حاجه بسيطه اللهم استعان لو الاعتكاف بس لوحده يكفي لنيل الفردوس الاعلى 83 سنه عباده بيجوا لو اعتكفت ان شاء الله في 10 سنين 830 لو انت ربنا مد عمرك 20 سنه 1700 سنه عباده تلقى الله بيهم مين يسبقك الى الفردوس الاعلى اللهم المستعان طبعا سحبه بساط الوقت من تحت اقدامنا كالعاده سريعا نقرا هذه المشاركه التي قراناها عبر الشبكه العنكبوتيه بتقول كنت كغيري اقرا القران بسرعه وهذا همي وكان همي هو اخر السوره وكنت اقرا في الساعه الواحده 3 اجزاء فلما استمعت الى كلمات احد مشايخي عن التدبر واثره في صلاح القلب بدات ادرب نفسي على ذلك فصرت بحمد الله لا اجد لذه للقراءه الا بتدبر حتى اني قد ابقى في الجزء الواحد نحو 3 ساعات فادركت شيئا من معاني ليتدبروا اياتي جزاكم الله خيرا شيخنا كريم ونلتقي باذن الله عز وجل في حلقه غد لكم جزاكم الله خيرا ولمشاهدينا اطيب التحيه والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته مين ده اللي في زندانه واحده مع ابليس في جنه؟ يعني الشيطان غوى الانسان الى الكفر ثم ابتعد عنه وتبرأ منه. ثم ابتعد عنه وتبرأ منه. مين الانسان اللي لما الشيطان قال له اكفر كفر؟ هو اكفر دي لعبه؟ هو لو واحد دخل على واحد دلوقتي قال له اكفر هيقول له ماشي؟ يعني مين الانسان اللي بقى لعبه في ايد الشيطان لدرجه اكفر ام كفر؟ ومين اللي في النهايه بقى في زندانه واحده مع ابليس في اصفاد واحده مع ابليس في زندانه ابليس في جهنم؟ يعني مين ده؟ ده يعني ذكر القرطبي في تفسيره ان هذا برصيصة العبد كل العباد على وجه الارض شويت صورتهم بسبب برصيصة قال له يا برصيصة لو تركتهم يقتلوك ستشوه صورة العباد على وجه الارض كلها برصيصة قال له اعمل ايه قال له اسجد لي يا برصيصة اسجد لي وانا نجيك منه اسجد لك ازاي اسجد لك اسجد لي يكفر. سجد له سابوا دخلوا قتلوه مات كافر لا اله الا الله وهو ساجد لابليس اللهم ثبتنا على عابد 70 سنة مات وهو ساجد لابليس اللهم ثبتنا لو سمعنا لأهل الباطل مع أول مرة هترضى تفتح قناة الكليبات مع أول مرة هترضى تدخل على الموقع لقد أضعت الرجل إنه صدق إبليس في أول خطوة مادام قبل انه يمشي معايا خطوه في الطريق هجيبه لاخر الطريق، لو بس لان معايا في اول خطوه. لازم الواحد يبقى دماغه ناشفه مع الشيطان. اننا لعيش السعادة.